هيا يا أخواتي هيا نصنع حلوى شامية، نضع طحينا فوق الماء ثم نحرك شيئا شيئا. ليلى ليلى ليلى ليلى، هيا يا أخواتي هيا نصنع حلوى شامية، نضع طحينا فوق الماء ثم نحرك شيئا شيئا، ونضيف قليلا من سمن ليذوب ويصبح منسيا. والسكر فنزيد منه حتى يكون الطبق شهيا. ونضيف قليلا من سمن ليذوب ويصبح منسيا. والسكر فنزيد منه حتى يكون الطبق شهيا. ثم نقدم ذاك فريدا، هم هم هم يم يم يم. أما الأكل هم هم هم، أما الأكل يم يم يم، أما الأكل يكون عليا. هيا يا أخواتي هيا نصنع حلوى شامية، نضع طحينا فوق الماء ثم نحرك شيئا شيئا. هيا يا أخواتي هيا نصنع حلوى شامية، نضع طحينا فوق الماء ثم نحرك شيئا شيئا.